الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب إذا شك في الحدث. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. تعرفون قتيبة بن سعيد البغلاني، وكما قلنا ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، ثقة ثابت رواه جماعة. قال: ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. محمد بن أحمد بن أبي خلف روى له مسلم وابو داود وابن ماجه لا عندك التشكيل ابن أبي، وانا عندي النبي عندك ايش يضبط يراجع ويضبط. الحق بأنه قال أبو حاتم: ثقة صدوق، وهذا أعلى درجات التوثيق. والعجب أن البخاري لم يخرج له، قال ثقة صدوق. قال: حدثنا سفيان. هذا سفيان هذا ومن مصير لا تعرف في ميزة اللي بعده يبين لك من هو. ابن عيينة الثور لما روى عن إيش، هذه مسألة من الأهم، هذه الفوارق مهمة جدا على طلاب الحديث. هو سفيان بن عيينة الذي قال في الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وكان ثقة ثبتا نبيلا. قال: عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغمر التدريس في بحر الرواة، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. يقال عن نفسي أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، وما سمعت حديثا من أحد فطلبت منه أن يكرره، وما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده. سبحان البحر، وما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبد الله بن عتبة ابن مسعود. عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود. قال عن سعيد، روى له الجماعة. قال عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب خير التابعين، وهو أعلم التابعين على إطلاق ما قال الإمام أحمد، وهو كان من الأتقياء الأنقياء. سعيد بن المسيب كان زاهدا عابدا تقيا، وحتى من التمييز لسعيد أن الإمام الشافعي وغير الإمام الشافعي كان أحمد هو الذي يقول تتبعنا المراسيل ابن مسيب فوجدناها صحاح، هو لا يرسل إلا عن ثقة. عندما يقال له سمي لا يسمي إلا رجال الثقات، روى له الجماعة. وعباد ابن تميم. وعباد ابن تميم من خيار التابعين ثقة، روى له الجماعة. عن عمه هو تميم رضي الله عنه أرضاه من الصحابة من الأنصار. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه. في الحالتين هو صحابي، لأنه يصرح بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفلت حتى يسمع. لا إيش؟ لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل. موسى ابن إسماعيل أعتقد المنقري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثنا حماد. من حماد نصير؟ لما صبري باشا؟ من هو؟ لا تعرف؟ لا أنا الآن ثبت العرش ثم انقش. طيب حماد بن سلم. لا نصير ولا صحيح، هو حماد بن سلم. حماد هنا وحماد بن سلم. نعم. قال أخبرنا سهيل بن أبي حماد بن سلم روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، ثقة ثبت نبيل، كان شديد البدع كما قال المقبول. سهيل بن أبي صالح معروف أنه هو ثقة، سهيل بن أبي صالح وثقه أحمد، وروى ذلك عبد الله عن أحمد أنه قال ثقة، لكن الحق قد ضعفه أبو حاتم، قال يكتب حديث ولا يحتج به، قال يكتب حديثه ولا يحتج به، لكن هو لا ينزل عن درجة الحسن، سهيل لا ينزل عن درجة الحسن، لكن طبعا أبوه أحفظ منه وأوثق، وهذه أيضا من رواية الأبناء عن الأباء من لطائف الأسناد. أبو صالح هو من ذكوان الزيات السمان، وقلنا رقب بذلك لأنه كان يجلب الزيت والسمن للمدينة، روى له الجماعة عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينصرف، فلا ينفتل. هنا الحديث هذا دائر على أمر مهم، وهو الشك عند العبادة، الشك في عند العبادة. وهذه مسألة من أعظم قواعد الدين، وهي مسألة تعارض الشك مع اليقين، تعارض الشك مع اليقين. أصلها تأصيلا تاما النبي صلى الله عليه وسلم. الشك هو استواء الطرفين، الشك هو استواء الطرفين، يعني لا ترجيح بين طرف وطرف. احنا عندنا شك وظن ووهم وإيش ويقين، صحيح اللي هو العلم. الظن ممكن يكون ظن، واليقين اليقين اندهش تحته عين اليقين، علم اليقين. اليقين ينزل تحته غلبة الظن، لا بل نقول أكثر العبادات على غلبة الظن ليس على اليقين. اليقين هذا نادر، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. هو اللي قاله الأخ هو مش مدركه، أيوة، أن المظنة تنزل منزلة الإيش المعين. هو قالها هو مش مدركها، عشان كده ما وقفتش معه، فهذا صحيح. فنقول الآن عندنا الشك استواء الطرفين، والظن هو أن نقدم الراجح على المرجوح. هناك تعارض وهناك راجح ومرجوح، فالراجح ظن. فإن تمكن من القلب أو عزم القلب على الراجح صار إيه؟ ظنا غالبا. قال ظنا غالبا، وغالب الظن هنا ينزل منزلة الإيش اليقين. طيب، هذا بالنسبة للكلام على الشك. فالحديث الرجل لا ننشغل بمن هذا الرجل، لأن الذي يهمنا هو إيه؟ هو ما حدث وما دار مع الرجل. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيها أولا فضل الصحابة، وأن الرجوع في المشكلات والمعضلات إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان لا يمكن أن يصل إلى الترجيح في مسائل الاعتراك إلا بالأعلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. طيب، جاء الرجل صلى الله عليه وسلم يشتكي صلى الله عليه وسلم، يخيل إليه الشيء في الصلاة، يخيل إليه يعني أشكل عليه البطن. دائما الحال الرجل ممكن يرد يعني قرقرة البطن وهو يصلي، فكأنه يخيل إليه أنه أخرج ريحا أجلكم الله، أو أنه قد انتقض وضوء وهو يصلي. فقال سلم يخيل، شوف انظروا أيضا الفقه في العرض، فقه في العرض. هو قال يخيل، ما قال أنه استيقن ولا قال يخيل. فالنبي سلم أنزله منزلة التخيل وهو الشك، فقال سلم لا ينفتل حتى إيش يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهنا كما قال النووي هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، من أصول الإسلام، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تقييده ليس من المطلوب في الحديث، ليست المسألة أنه لا يخرج إلا إذا سمع أو اشتم، لا، وإلا رجل أصم أو رجل ذهبت حاسة الشم عنده ماذا يفعل في الحديث هذا؟ يبقى إذا هذا الرجل لا يخرج أبدا، المسألة أنه يغلب على ظنه خروج الشيء، سواء سمع صوت، وطبعا الأغلب أنه يسمع صوتا أو يشتم ريحا، هذا الأغلب. فلذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأغلب وليس حصرا وقصرا، مثل بالأغلب. والمعنى في ذلك مهما غلب على ظنه أنه أخرج شيئا فليخرج. أما ما دامت المسألة دائرة أو دائرة في الشك فإيش؟ فيبقى على اليقين، فيبقى على اليقين. فقال السلام لا ينفتل، وهذا نهي، وفي نهي التحريم، لا ينفتل، لا يجوز له أن يفعل، لأنه لما وهذا على التحريم، لأن المسألة التي تريها هل يأثم لو خرج بالشك أم لا يأثم؟ بعض العلماء قال لا يأثم، لما؟ لأن الخلاف وارد بين العلماء، بعضهم قال يخرج، مالك يقول يخرج، خلاف الأئمة الثلاثة، فقالوا لا يأثم، والراجح أنه يأثم. لأن أصل في نهي التحريم، ولأنه يبطل عبادة قد أقامها، ولا يجوز للإنسان أن يبطل عبادة قد أقامها إلا لشيء فوقها. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمال، فلا يجوز له أن يخرج. فإن خرج فقد أثم بذلك، إن خرج فقد أثم بذلك، هذا عند الشك. إذن قال سلم لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لذلك العلماء قالوا بأن هذه مسألة صراحة مسألة من التأصيل العام بمكان يندرج تحتها فروع كثيرة جدا في المعاملات وغير المعاملات، في العبادات وفي المعاملات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قلنا المسألة على التمثيل لا على الحصر والقصر. قال بذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأيضا أحمد، قالوا لا يجوز له الخروج من الصلاة، لا يجوز له الخروج من الصلاة. هذا قول من؟ قول الأئمة الثلاثة. أما آسف أنا أدخلت مالك وهما، هو الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، الشافعي وأبو حنيفة وأحمد قالوا الثلاثة لا يخرج لا ينفتل، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المالكية فلهم رواية، وليست هذه المعتمدة عندهم، فلهم رواية كقول الثلاثة. فاتفقت الأئمة، فاتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أنه لا ينفتل، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمعنى حتى، والمعنى حتى أستاذ تدفئة، نعم، حتى يعلم أنه قد انتقد الهدوء، لا بالشك، بيتلحق بسرعة. جيد، فإذا نقول هذا القول الأول. القول الثاني المالكية قالوا بالتفريق، قالوا بالتفريق نفرق في داخل الصلاة وخارج الصلاة. وأنا سأسألكم عن وجهة الفقهية. قالوا إن أشكل عليه في بطنه الشيء وخيل وتخيل وكأنه يخيل له أنه أخرج الريح، أجلكم الله في الصلاة، فليخرج من الصلاة وليذهب وليتوضأ. وهذا الذي جعلنا نقول بأن هذا الخلاف جعل وحدة بالعلماء أن يقولوا من خرج إيش لا يأثم، مفهوم؟ لأنه يقول لا دواري أن يخرج، فقال يخرج ويتوضأ، وإن أشكل عليه في خارج الصلاة فلا وضوء عليه، أو العكس. ما رأيكم؟ مالك ماذا يقول؟ بالأول إيه؟ الآن أنا قلت قوله التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. ها، القول الراجح إيش؟ مالك يقول بالتفريق، نعم بالتفريق. إيش؟ هل هو داخل الصلاة يخرج، ولا هو خارج الصلاة يروح يتوضى؟ لا يخرج. ده ترجيح حضرتك ولا قول مالك؟ أنا عرضت عليكم القول، فبقول لكم إذا أيهما صح؟ اسكتوا بقى خلاص. مالك فصلا، مالك يقول إن كان في الصلاة يخرج، إن كان في الصلاة يخرج، وإن كان خارج الصلاة لا يخرج. إيش وجهته الفقهية بقى أستاذ كريم؟ متوقف على السلم هكذا. يعني بس في وجهة أقوى في النظر الفقهي. هم قالوا سير وصحيح يحتاج إلى إيضاح. هو يقول بذلك لما؟ لأنه يقول بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد من العزم فيها. الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد من العزم فيها. لذلك إذا أشكل عليه في بطنه شيء فعليه إيش؟ أن يخرج وأن يتوضأ ويرجع إلى الصلاة. أن يخرج وأن يتوضأ ويرجع إلى الصلاة. هذا قول الإمام مالك، قال بذلك. والحق بأن القول الصحيح هو قول من؟ قول الجمهور، قول الجمهور. والمسألة على العموم، والمسألة على العموم، أشكل داخل الصلاة أو خارج الصلاة فليس عليه الوضوء. أنا الآن أخشى أن يكون قد أصابني الوهم أيضا وأدركني. نعم، في قول الإمام مالك عامة التأكيد أنه يفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، التأكيد أن مالك يفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن هل يقول إذا كان داخل الصلاة يخرج ولا لا؟ نعم، التفريق هو يقوله، مالك يقول بالتفريق. ده كلام ما فيش كلام فيه. مالك يقول بالتفريق، لكن الوهم اللي عندي هو هل يخرج وهو في الصلاة أم لا. طيب احنا عندنا بس هذه مسألة اللي نبينها، عامة هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي مسألة اليقين لا يزول بالشك. عامة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا بأنه إذا أشكل عليه في الصلاة من شيء، إذا أشكل عليه في بطنه شيء في الصلاة فلا يخرج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، وهذا قال به الأئمة، وقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال العلماء الأئمة الثلاثة قالوا هذا عام داخل الصلاة وخارج الصلاة. لما؟ لأن الأصل في ذلك أن اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول بالشك، لذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الإمام مالك خالف في ذلك بالتفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. الوهم الآن أدركني، هل القول في الصلاة أنه يقول يخرج أو يقول لا يخرج؟ لعله يقول لا يخرج، ويقول أنه لو كان الإشكال قبل الصلاة فعليه أنا نعم خلاص ثبتت هنا، لأن هذه جاءت عندي هنا، لأنه قال لو أشكل في بطني شيء خارج الصلاة فلا يدخل إلا بإيش؟ بطهارة محققة دون أن تكون طهارة متردد فيها، أو تكون الطهارة مترددا فيها، فيقول أو متردد فيها، لا يدخل بصلاة فيها تردد في الطهارة. هذا الذي قاله الإمام مالك، هذا الصحيح الراجح في هذا الباب. عامة هذه إذن هذه قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اليقين لا يزول بالشك. يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا في هذا الباب حقا، منها أولا إذا شك صلى ثلاثا أم صلى أربعا، فالعلماء يقولون هنا اليقين أنه صلى ثلاثا والشك أنه صلى أربعا، فليطرح الشك، لا يعتمد على الشك، لا يعتبره. وين يا ابني؟ فإذا شك ثلاثا أو أربع اليقين أنه صلى ثلاثا والشك في الأربع، فيطرح هذا الشك. من ذلك أيضا لو شك طلق امرأته أم لا، دخل عليها فقال أنا أمس أغضبتيني، أنا قلت لك أنت طالق، لا ما قلت أنك طالق، قلت أنت طالق، طلقتها ما طلقتها، الشك هنا على الراجح الصحيح لا يعتمد، الشك هنا لا يعتمد، بل اليقين أنها امرأته. والصحيح أنه إذا شك في الطلاق فالأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء عقد النكاح. وأيضا في ذلك أنه لو كان ممن يعني يقول ممن يتبنى الطلاق في الحيض، وهو قد طلقها لكنه يقول لا أدري أنا طلقتك في الحيض أو في غير الحيض، الحكم تيقن من الطلاق لكنه شك، طلق في الحيض، هو ممن يتبنى أن الطلاق في الحيض لا يقع، إذن طلق امرأته وتيقن من ذلك وشك طلقها في الحيض أم لا، وهو يتبنى الطلاق في الحيض لا يقع، ما الحكم؟ عمر قال لا يقع. هي سيبك من احتياطها دي يا اخوي، احنا بنتكلم دلوقتي الان مفيش حاجه اسمها احتياطا، احنا بنتكلم دلوقتي على تقرير القاعده وتطبيقها. مدرس العربي لا يقع. طب نشوف بقى الخلاف بينكم، كل واحد منكم يبين وجهته. قلت لا يقع، انا سمعت انك قلت يقع. طيب بين وجهتك، في حد يوافق ولا يخالف؟ ها تخالف، قلت ايش؟ يقع، انه يقع. طيب يبقى اذا لا يقع لما ماشي. وانت التوجيه ليس صحيح كريم، ممتاز. لا مش كده، هو الصحيح انه يقع اذ الاصل الطهارة مش الاصل الحيض، كما قال حجر النووي، الاصل الطهارة مش الاصل الحيض، يعني حتى هو يتبنى ان الطلاق في الحيض لا يقع، هنقول له انت شاك، جاءك الشك انت طلقت في الحيض ام لا، والاصل عدم الحيض، ده الاصل اللي ممكن المرأة تجلس سنين ولا ينزل عليها الدم، فالاصل عدم الحيض، هذا الاصل مفهوم. فإذا جاء الأصل على الحيض يبقى إذن اليقين عندنا المتيقن منه هو الطهارة، والحيض طرو طارئ وشك فيه، وإذن اليقين لا يزول بإيه؟ اليقين لا يزول بالشك. طيب طلق امرأته أو في طهر لكن لا يدري هذا الطهر جامع فيه أم لم يجامع فيه، نفس الأمر شك، هو طلق في طهر جامع فيه أم لا. الآن هذه مسألة والله ده مسائل من النوادر افهموها، وهذا تطبيقا لهذه القاعدة. امرأة زيد يتزوج هندا وطلقها في طهر لا يدري جامعها في هذا الطهر أم لا، أيضا هو لا يعتقد بوقوع الطلاق في طهر قد جامعها فيه. ممتاز، مين قال لك ان دي صفات عارضه؟ الان شك، هو طلق امراته وشك هل في طهر جمعها فيه ام لا، وهو ممن يتبنى بانه لو طلقها في طهر جمعها فيه الطلاق لا يقع، لانه مطلق لا يقتضي الفساد، يقول اصل الجماع وقال يقع، هذا خطا مبين يا ابني. قلنا لك هو يتبنى بان الطلاق لا يقع اذا كان في طهر جمعها فيه، لا يقع ليش؟ لأن الأصل إيه؟ والله هذه شوف هذه المسألة تحتاج للعلم، سأقول عندنا ثلاث مسائل في الباب، فطلعت فين بقى؟ خلاص نعم، أو عند مالك روايتان، لكن الحق نحن أصلا عشان نحرر المذهب يبقى لابد من التمهيد أو الكتب التي اختصت بمذهب المالكية. طيب هو الحق أنه روى، وهذا بقى نراجعه إن شاء الله في كتب المالكية، هو قال له روايتان، رواية أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة على ما جزمنا في الشرح. طيب الرواية الثانية أنه يلزمه الوضوء بكل حال، يلزمه الوضوء بكل حال، والحق أننا نقول بأن الرواية الثانية هي الأضبط عند المالكية، الرواية الثانية الأضبط عند المالكية، لأننا نقول في الرد عليهم أن الحديث هو إيش؟ نعم؟ بتقول إيش؟ نعم، لأن الحديث خلاص رد عليه صريحا. جيد، اقرأ بقى الباقي. عامة كما قلنا بأنه مالك له روايتان في هذا الباب، الرواية الأولى بكل حال لابد أن يتوضأ والحديث حجة عليه، الحديث حجة عليه، والرواية الثانية أنه لو قال بأنه لو خارج الصلاة يفعل ذلك من باب مفهوم مخالف، قلنا أولا الحديث لا مفهوم له، الحديث لا مفهوم له لأنه خرج مخرج إجابة عن السؤال، وهو كشف للحال، حالة كونه كاشفا للحال، يعني هو يقول أشكل على بطني حالة كونه في الصلاة ماذا يفعل؟ يبقى أصلا المسألة حكاية حال وليست تقييدا لنأتي بمفهوم المخالفة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى ما في مفهوم، ما يقال أنه حكم داخل الصلاة يخالف حكم خارج الصلاة بمفهوم المخالفة، لا، ده المسألة بأن قول السلام كان إجابة عن سؤال في كشف الحال، كقول قول الله نعم مش فاهم؟ لا، فليس له مفهوم، فيكون على العموم في التقعيد العام اليقين لا يزول بإيش؟ اليقين لا يزول بالشك. وهنا الإمام مالك لما عظم مسألة الطهارة فقال لابد من الدخول في الصلاة بجزم لا بتردد، قال بكل حال يتوضأ، وأيضا الرواية الثانية أنه قال بالتفريق بين خارج الصلاة وداخل الصلاة. مسألة الرجل الذي طلق امرأته في طهر جامع فيه ولا يدري جامعها أم لا، فالحق في هذا الباب المسألة تختلف باختلاف الأشخاص، المسألة تختلف باختلاف الأشخاص، رجل لا يزور امرأته إلا في كل شهر يعني خمس دقائق يسلم ويمشي، ورجل لا يستطيع أن يعيش حياته ليلا ولا نهارا إلا أن يقارف، إلا أن يقترب من زوجي، ولا تستغربون يعني لا تستغربوا الاستغراب في هذا الزمان، نعم أنا معكم هذا الزمان لا تجد من الفحول في ندرة، لكن العرب في قابل الزمان أو العرب في الأوقات في الرعيل الأول أو في غيره اللي هم قرون الخيرية الذين كانت فيهم العفة والقوة بالعفة، كان منهم من لا تطيق المرأة أن تكون معه أسبوعا أو شهرا، كان محدثا من المحدثين، وكان رجلا فحلا ثقة ثبتا صاعقة في الحفظ، هذا الرجل يقال أنه تزوج أكثر من 100 امرأة، ليش؟ كان بيدي عليهم؟ لا، يقول ما كانت امرأة تطيق معه أسبوعا، في آخر الأسبوع تقول انتحرت أريد السائل ما تستطيع أن تقبله. ليش؟ قالوا كان رجلا إيش؟ كان رجلا يعني قوي البدن أو قوية شديدة شهوة يقترب من زوجي في كل لحظات حياته، يعني حفظه لا يثبت إلا بذلك. لذلك الذهبي زيل بكلام عجيب عن هذا المحدث. لكن الغرض المقصود المسألة هنا إذا تكلمنا بها يبقى الفقه ينزل على إيه؟ على اختلاف الأشخاص. إن كان رجلا ضعيفا يعني فنقول الأصل فيه عدم الاقتراب، فإن كان الأصل فيه عدم الاقتراب غلبناه وقلنا يبقى إذن إيش؟ يبقى إذن أنه لم يجامع في هذا الطهر والطلاق يقع. وإن كان رجلا لا يصبر على امرأته كصفوان بن المعطر رضي الله عنه عندما كان يضربها أو تكون صائمة يأمرها في إيه؟ بالفطر. وكالصاحب الجليل دخل ينتف لحيته ويضرب يخمش وجهه قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال قارفت وقعت على مرتي في نهار رمضان. فقال له تصوم شهرين متتابعين؟ قال والله يا رسول الله ما فعل بي ذلك إلا إيه؟ إلا الصوم. في رواية أخرى كان بيتكلم على الكفارة قال رأيت خلخلها فقط في إيش؟ في ضوء القمر. أنا مش يعني لا ما رأى منها شيئا لكنه فقط رأى الخلخال فما استطاع الصبر. فيعني نقول المسألة تختلف باختلاف الأشخاص في هذا الباب، ولكن لا يزول بالشك. في الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل أحدكم في الصلاة فلا يخرج من الصلاة، فلا ينفتل من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العلماء في هذه المسألة لهم ترتيبا على مسألتين. المسألة الأولى لو كانت هذه المسألة في رجل يشتكي، لو كانت المسألة مع المرأة هل تنزل منزلة الرجل أم لا؟ وهذه يعني المرأة في خروج الروح الريح ممكن أجلكم الله يكون من القبل أو من الدبر. طب من الدبر نزلت منزلة الرجل ولا فرق بين المرأة والرجل؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. لكن لو كانت الريح تخرج من القبل فهل لها حكم الدبر أم لا؟ خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون هذا ليس الموضوع موضعه فلذلك لا تخرج من الصلاة حتى لو تأكدت من خروج الريح. والراجح الصحيح الذي ندين الله به هو قول الفقهاء، قالوا بأنها تخرج لأنه لا فرق بين هذا وذاك لأنه موضع يخرج منه الريح، وهذا الأحوط في هذا الباب. المسألة الأخيرة في هذا على هذين الحديثين هو إذا خرج وأراد أن يرجع فهل يبني على ما مضى أم يستأنف؟ يعني هو يعني قد سمع صوتا يقينا أنه الآن غلب على ظن سمع صوتا أو اشتم ريح، فهل إذا خرج فتوضأ ودخل؟ طبعا العلماء يقولون من الأدب أنه لو خرج حتى لا يذل للناس أحدا كأنه أصيب بالرعاف وأن الدماء تنزل من أنفه أو يفعل أمر أنه سيقع على الأرض. المهم أنه يفعل شيئا حتى يعني لا يخدش حياءه أمام الناس ولا يجعل أحد يعني يذهب ذهنه وهو يصلي ينشغل به، لأن كثير ناس يعني تراهم لا يقفون على الأرض صلبة. لو واحد تحرك ترى إعمال الذهن لما تحرك، طب لما أتى لما رأى وهو ما كأنه ليس في صلاة، فحتى لا يشغل الناس وأيضا لا يحرج نفسه. فقالوا يفعل أمرا بهذا من الأداب حتى يخرج يتوضأ، فإن توضأ ورجع يبني على ما سبق أم يستأنف صلاة جديدة ابتداء صلاة يستأنف الصلاة؟ الأحناف يقولون بأنه يبني على ما مضى، وهذا قول لعائشة يبني على ما مضى، واستدلوا على ذلك بأدلة من حديث عائشة رضي الله عنها أنه من أصاب الرعاف فإنه يذهب فليتوضأ ولا يكلمن أحد، يذهب فليتوضأ ثم يرجع فيبني على ما مضى. يبقى هو لو نزل في الركعة الثانية وأدرك الإمام في الرابعة صارت له إيه؟ صارت له الثالثة، لأنه بيبني على ما مضى، هو صلى ركعتين يبقى إذن هذه الثالثة له ويقوم ويأتي بالرابعة، مفهوم؟ فقالوا يبني على ما مضى، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال أبو هريرة استفت الصفوف وسواها النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أو قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتذكر أنه إيش؟ أنه كان جنبا فقال مكانكم ثم ذهب فاغتسل. قال أبو هريرة فجاءنا يقطر رأسه ماء فكبر. قالوا هذه دلالة أنه إيه؟ بنى على ما مضى، لأنه لما كبر بهم مستوى الصفوف فكبر بهم كبر حتى كونه جنبا فاعتدوا بهذه الصلاة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فبنى على ما مضى، مفهوم هذا؟ هذا احتجاج الأحناف. أما الجمهور فيرون الاستئناف لا البناء، الاستئناف لا البناء. الاعتماد في ذلك على النظر أكثر منه على الأثر، لأن ما بني على على على على على باطل فهو باطل، أو قال ما بني على فاسد فهو فهو فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه الصلاة مرتبطة أولها يرتبط بآخرها، فإذا فسدت في حال فإنها تفسد في جميع الأحوال، إذا فسدت في حال فإنها تفسد بعد ذلك في جميع الأحوال. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، لأن الحديث كما قلنا قال مسلم إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن هذه الصلاة التي صلىها وقد أحدث قد انهدمت، لأن آخرها يرتبط بأولها. وأما الأحاديث التي استدل بها الأحناف لو صح منها حديث لقلنا به، لو صح منها حديث لقلنا به، مع أن حديث سنن أبي داود بأن مسلم خرج ورأسه تقطر ماء هو حديث صحيح. أولا حديث عائشة حديث ضعيف، والحجة في الأحكام على إيش؟ على التصحيح، وهذا ليس بصحيح. طب حديث سنن أبي داود، حديث سنن أبي داود التوجيه فيه من وجهين. الوجه الأول الحديث لم يظهر أنه كبر، لم يرد أنه كبر وصلى بهم وكبر، هذا لم يرد. فيبقى إذن هم يبنون المسألة أنه قد كبر وبنى على التكبير، صحيح ولا لا؟ فلم يرد التصريح بأنه كبر. ولو تنزلنا في التوجيه الثاني، لو تنزلنا مع الخصم أنه كبر وهم كبروا، طيب نقول الآن هو جاء فابتدأ من جديد، لأنه في القيام على نفس ما هم مرهونون بمن بإمامهم، جاء فكبر فقرأ، جاء فكبر فإيه فقرأ، ولا دلالة أنه جاء ولم يكبر، يعني لا دلالة في الحديث أن أبا هريرة قال جاء فقرأ، لأنه لو جاء فقرأ يبقى هو اعتمد على التكبير الأولي، لا، نحن نقول جاء فكبر فكيه فصلى به وهم مرهونون بإمامهم. ويبقى لنا أنه حتى ولو لم يرتضي أحد بهذا التوجيه نقول ما زال الحديث ايوه ممتازه، هو بتصحى يعني انت لازم واحد يلطشك لطشه كده عشان انت، ما زال الحديث يكتنف الايه الاحتمال. وعندنا المحكم في اذا احدث لا يقبل صلاته حتى يتوضا، والاحتمال في الحديث لما قوي الاحتمال فيه صار يسقط به الايش، صار يسقط به الاستدلال. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. الفوائد المستنبطه، الفائدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من قواعد الإسلام من الأهمية بمكان، اليقين لا يزول بالشك، بل اليقين يزول باليقين لقوله السلام لا ينفتل. الفائدة الثانية الرجوع إلى أهل العلم في المشكلات. الفائدة الثالثة قطع الوساوس. عارفين قطع الوساوس منين؟ ها لا ينفتح حتى لا، لأنه ممكن هذا وسيلة للوسواس. الفائدة التي تليها التمثيل لا يدل على الحصر ولا القصر، وهو قول المسلم حتى يسمع صوتا أو، هذا عن باب التمثيل الغالب. طيب الفائدة الأخيرة ممتاز، لكن الفائدة التي في رأسي غير هذا بأسر، أنا أريد أحد يفكر. ممتاز، الفائدة الأخيرة بأن القيد بوصف الحال لا مفهوم له، القيد بوصف الحال لا مفهوم له، لأن مسلم قال لما السؤال كان أشكل في الصلاة وكان جوابا لكشف حال، فكشف الحال أو وصف الحال لا مفهوم له، التقييد بوصف الحال لا مفهوم له. طيب كلام في المدونة هنا خلاص، هذا المذهب هنا بقى يقول، وقال مالك وفي من شك في بعض الوضوء يعرض له هذا كثيرا، قال يمضي ولا شيء عليه وهو منزلة الصلاة. قال وقال مالك في من توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا، أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاة فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا، هذا مذهب مالك الآن وهذا على العموم. فإنه يعني قال بإلغاء الشك، قال ابن القاسم وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسل، فيكون على الإلغاء فيلغي ذلك وليعد غسل ذلك الشيء. قلت لابن القاسم رأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدري أحدث أم لا وهو شاك في الحدث، قال إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوءه، وان كان يستنكحه فليعد وضوءه، وهو قول مالك، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء. وفرق بين اللي هو المساله على الوسوسه او على غير الوسوسه. يبقى اذا هذه المساله لا تفرق، يعني هذه المساله لا تؤثر في القول، القول ان مالك ايه يقول بايش بالوضوء، وهذا على العموم يقول. يبقى اذا هو يقول في داخل الصلاه وخارج الصلاه انه ايه يتوضا. طبعا لنا مفخره ان القول ده قول من الذي نقل هذا القول؟ ابن القاسم، ابن القاسم صاحب المدونه، يقولون ان ابن القاسم هذا من اعلم الناس ب يعني هو طبعا تفوق على ابن وهب على غيره في مساله مالك، ويقال بان ابن القاسم تفوق على مالك، على نفس مالك في المعاملات، في تاصيل مالك. حتى ابن القاسم قال اهل مصر هم اعلم الناس بايش؟ بالمعاملات، وهم على قول مالك. قال مالك لا يعلم المعاملات، هو قال له ذلك. يعني قال ابن القاسم هذا الكلام، فكانه قال انا اخرج على ايه؟ على تأصيلك فأعلم الناس في مصر. لكن هنا الحمد لله يبقى إذن مالك يقول أنه يخرج ويتوضأ، والحديث نص في إيش؟ في الرد عليه. طيب.